دماغك تسحر وجمالك من عنده يا ورد مفتح على خده تسحر وجمالك من عنده ورد المساتيني غير منك غير من لونك من حسنك ورد المساتيني غير منك غير من لونك من حسنك وانت على اخده حبيب عمري تسحر وجمالك من عنده وانت على اخده حبيب عمري تسحر وجمالك من عنده يا ورد مفتح على خده يا ورد مفتح على خده حبيب عمري حبيب عمري بسنين وجمالك من عنده يا ورد الفتح على خده يا ورد الفتح على خده يا ورد الفتح على خده